هات قلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذا الواقف هنا ارجع إلى الجدار، قف على الجدار. درسنا اليوم بعد أن انتهينا من المبتدأ والخبر وأخذنا النواسخ المبتدأ والخبر وهي ثلاثة، كان وأخواتها وإن وأخواتها، يعني أخذنا كان وأخواتها وإن وأخواتها وظن وأخواتها. هذه النواسخ تنسخ حكم المبتدأ والخبر، كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وإن تنصب الاسم وترفع الخبر، وظن تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى توابع المرفوعات، التوابع أربعة التي تتبع ماذا؟ المرفوع. ما سنأخذ التوابع اليوم؟ سنتقدم يا شعيب يا فلان درس، سنأخذ المعرفة والنكرة لكي يسهل علينا فهم التوابع. انتبه معي، أغلق الكتاب. المعرفة والنكرة، درسنا اليوم كم؟ المعرفة والنكرة. هذا الدرس من الدروس السهلة. قبل أن ندخل في تعريف المعرفة أو النكرة، المعارف ست وما عداها إيش يكون؟ نكرة. أولا، المعرفة والنكرة هذا خاص بالأسماء، فالأفعال لا توصف بتعريف ولا تنكير، والحروف لا توصف بتعريف ولا تنكير. من هو الذي يوصف يا فلان بمعرفة ونكرة؟ الاسم. لو قلت لك الآن قام هذا الفعل معرفة ونكرة، تقول الأفعال لا توصف لا بتعريف ولا بتنكير. ما الذي يوصف بالتعريف والتنكير؟ الاسم. طيب، الأسماء على قسمين، منها ما هو معرفة ومنها ما هو نكرة. فالمعارف ست. الأول الضمير. أي ضمير؟ ضمير متكلم أو ضمير مخاطب أو ضمير غائب، ضمير متصل أو ضمير منفصل. إذا سمعت كلمة ضمير فالضمير معرفة، كل الضمائر إيش؟ معارف. القسم الثاني العلم. العلم اسم، اسم لشخص، اسم لمدينة، اسم لقرية، اسم لحيوان، اسم، اسم عليه. مثلا الآن رجل، هل هذا اسم؟ لا، ليس هو اسم، لكن هل هو علم؟ ليس علما، ليس علما. علم على هذا، هذا مثلا ما العلم على ايش؟ زكريا، وهذا أويس، وهذا محمد، طيب، وعمار، علم عليه، واضح. لكن لو قلنا رجل، هذا ليس علم، فكل ذكر بالغ من بني آدم يقال له رجل. امرأة، هل هو علم؟ ليس علم، فكل أنثى بالغة من بني آدم يقال لها امرأة. لكن هند علم، واضح. الثالث من المعارف اسم الإشارة، سيأتي معنا مثل هذا وهذه. الرابع الاسم الموصول. الخامس المعرف بأل. السادس والأخير المضاف إلى معرفة. إذن المعارف كم منها؟ ست. فإذا لم تكن الكلمة أو إذا لم يكن الاسم معرفة فهو نكر. الذي أراه يتكلم منكم أي لمنا إلا نفسه، وانتبهوا لأنفسكم، وأنت أول واحد. طيب، الآن لو قلنا زيد معرفة أو نكرة، ننظر هل هو ضمير؟ ليس ضميرا. هل هو اسم إشارة؟ طيب، هل هو اسم موصول؟ لا، اسم الإشارة مثل هذا، الاسم الموصول مثل الذي. هل هو معرف بأل؟ هل هو مضاف إلى معرفة؟ طيب، كيف قلتم معرفة؟ علم. طيب، لو قلنا زيد أو قلنا رجل، رجل هل هو معرفة أو نكرة؟ ننظر قبل أن نحكم، ننظر هل رجل ضمير؟ لا. هل هو علم؟ ليس علما. هل هو اسم إشارة؟ اسم موصول؟ طيب، هل أضيف رجل إلى معرفة؟ طيب، هل هو معرف بأل؟ لا. إذن إيش يكون؟ نكرة. طيب، لو قلنا الرجل معرفة أم نكرة؟ طيب، ننظر قبل أن نحكم، ننظر هل هو ضمير؟ هل هو علم؟ اسم إشارة؟ اسم موصول؟ هل مضاف إلى معرفة؟ طيب، كيف قلتم معرفة؟ معرف بأل. طيب، هذا رجل، هذا اسم يعني معرفة أم نكرة؟ معرفة. طيب هل هو ضمير؟ هل هو علم؟ هل هو اسم موصول؟ هل هو معرف بأل؟ هل أضيف إلى معرفة؟ طيب كيف معرفة؟ اسم إشارة، اسم إشارة. طيب عندنا الآن هؤلاء الواقفين نسألهم من أجاب جلس، والذي لا يجيب يقف على رجل واحدة. تمام، ما دخلك؟ اهدى اهدى اسكت، أنت معك مراجعة؟ معنا. طيب عندك السؤال، بقرة معرفة أم نكرة؟ معرفة. ليش؟ لأنها تدي حليب وسمن وزبدة وجبن، صح؟ علم على البقرة، البقرة التي في وصاف يقال لها بقرة، والتي في معذرة إيش يقال لها؟ ثور. مالك الآن بقرة هل هي علم؟ قلنا قبل أن تحكم انظر، بقرة هل هي ضمير؟ لا. هل هي علم؟ يعني لو وجدت بقرة تقول هذه بقرة، والبقرة الثانية تقول لا هذه ثور. هيبقى واقف الفارس. عندك يا يحيى، بقرة رجل، بقرة رجل معرفة أم نكرة؟ هيرفع لي مالك؟ كيف تقول لي؟ قلنا اعرف الضابط. الآن بقرة رجل هل هي ضمير؟ هل هي علم؟ هل هي اسم إشارة؟ اسم موصول؟ هل معرف بأل؟ هل بقرة أضيفت إلى معرفة؟ إذا لا زالت نكرة، الجواب خاطئ، تبقى واقف. عندك أنت لا لها مثال، نحن بقر ولا ثور، المهم أنك تفهم. شجرة رمان، شجرة رمان عندك، ما هو موسم الرمان الآن لكن عندك المثال، شجرة رمان معرفة أم نكرة؟ أحسن، ننظر هات، ليست ضميرا ولا وليست علما ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا معرف بها، لكنها أضيفت إلى عيك. أحسن، إذن شجرة رمان يا شباب معرفة أم نكرة؟ هيجلس وتدخل في مراجعة، وغدا ترفع يدك أنك دخلت في مراجعة. شجرة رمان يا شباب معرفة أم نكرة؟ نكرة. لماذا؟ لأنها ليست ضميرا ولا علما ولا من الأسماء الإشارة ولا اسم موصول ولا معرف بأل، ولم تضاف إلى إيش؟ إلى معرفة، أضيفت إلى نكرة. رمان ما له؟ نكرة، لأن أي رمان في العالم إيش يقال له؟ رمان. طيب عندك، ما اسمك؟ أسامة. معرفة أم نكرة؟ كيف عرفت؟ علم. علم على من؟ مش علي، من أنت؟ طيب أنت أسامة، بس من أنت؟ علم على إيش؟ على أسامة. من أسامة؟ اجلس تفضل يا قاضي. يحيى من؟ كيف عرفت أنه طلع لك الضرب؟ بصراحة يعني أنا ما أقبل كلامك وأنت واقف، لازم تجلس لأنك الآن واقف، أنت متهم بدون مراجعة، فلا يقبل كلام المتهم بدون المراجعة. طيب السؤال عندك يا يوسف، مشاغب، مشاغب معرفة أم نكرة؟ نكرة. كيف عرفت؟ مشاغب ليس علما، صح؟ ولا ضميرا ولا اسم إشارة ولا اسم موصول، صح؟ طيب هل هو معرف بأل؟ طيب هل أضيف إلى معرفة؟ متأكد؟ ولو قلنا مشاغب القاضي معرفة أم نكرة؟ يعني أضيف إلى معرفة. اجلس، وأنت يا يحيى تدخل في مراجعة، واجلس وأنت تدخل في مراجعة، غدا كل واحد منكم يرفع يده. من هو؟ ما اسمه؟ طيب من هو؟ طيب دع الكلام خلاص. أين يحيى؟ عندك سؤال يا يحيى؟ قم ارجع هكذا اظهر. لا إله إلا الله. عموما يا شباب عرفتم المعرفة والنكرة؟ طيب الآن الضمير ما دل على متكلم، يحيى انتبه معي، الضمير ما دل على متكلم مثل أنا ونحن، أو دل على مخاطب مثل أنت أنت أنتما أنتم أنتن، أو دل على غائب مثل هو هي هما هم هن، هذا ضمير منفصل. المتصل مثل ضربت، التاء تدل على متكلم، ضربنا نا يدل على متكلمين، ضربت ضربتي يدل على مخاطب. إذن الضمير ما دل على متكلم كأنا، أو على مخاطب كأنت، أو على غائب كهو، واضح؟ وبغض النظر كان ضميرا متصلا أو منفصلا، فالضمائر كلها مبنية، هذه القاعدة الأولى فيها، والضمائر كلها معارف، هذه القاعدة الثانية فيها. العلم ما يدل على معنى أو ما يدل على معين، العلم ما يدل على معين بدون قرينة تكلم، وبدون قرينة خطاب، وبدون قرينة غائب. فمثلا الآن يوسف، هذا يدل على إيش؟ على معين، على ذات مسمى بهذا الاسم. هل دل على المعين بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة؟ لا. إذن الضمير يدل على معين لكن بواسطة قرينة تكلم مثل أنا، أو خطاب مثل أنت، أو غائب. والعلم يدل على معين بدون قرينة، واضح؟ والعلم سواء كان علم لإنسان ذكر أو أنثى، فاطمة زينب زيد، هذا علم، أو على مدينة مثل معبر، واضح؟ أو على مثلا حجرة أو على شجرة. لو سمينا هذا القلم مثلا سميناه اسم، قلنا اسمك صالح. انتظر اصبر. طيب اصبر، ناهي اصبر الآن، لا تخلوني أتعامل معكم بغير هذا الأسلوب. طيب اصبر، مشاغب كما قال يوسف صحيح، أقول لك اهدأ. فهمتم الآن؟ الآن لو سمينا القلم هذا سميته أنا صالح، أو عنزة، أو بقرة، جعلت لها أنت اسم، مثلا في البوادي يجعل للحيوانات أسماء، مثلا من يأتي باسم لحيوان؟ تفضل، تمرة. اسم لأيش؟ لبقرة، سمى بقرته تمرة، أصبح علم عليها، لأنه لا يقال لأي بقرة تمرة، ولكن هذا سمى بقرته بماذا؟ بتمرة. بعضهم يسمي الخيل، هات سمى الخيل الرياح، هذا علم عليها. عندكم كيري. طيب ها المشهر جعل علم عليه، لكن لو قلنا بقرة هذا نكرة، لو قلنا خيل نكرة، فرس نكرة، لكن الآن لو جعلنا له اسم خاص به فهذا أصبح علم. طيب اسم الإشارة، انتظر معي ودع الكلام يا يحيى، اسم الإشارة ألفاظ محصورة. أولا الضمائر كلها إيش قلنا يا يحيى؟ مبنية، والضمائر كلها معارف، كذلك أسماء الإشارة كلها مبنية وكلها يا محمد معارف. أسماء الإشارة والضمائر نفس الكلام، والاسم الموصول نفس الكلام، الضمائر كلها مبنية وكلها معارف، أسماء الإشارة كلها مبنية وكلها معارف، الأسماء الموصولة كلها مبنية وكلها معارف. اسم الإشارة إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر إيش تقول؟ هذا. فاسم الإشارة ما يدل على معنى بواسطة إشارة حسية، مثل ما نقول هذا زيد، هذه إشارة حسية، أو إشارة معنوية هذا العلم. هل العلم شيء موجود؟ لا، إشارة هذه معنوية. هذا مثلا نقول لا، مثلا هذا الرأي، هذا الجمال، هذا الحسن، هذه المشاغبة، هذه كلها إشارات ماذا؟ معنوية. إذا المشار إليه ما يدل على معنى بواسطة إشارة حسية مثل هذا زيد، أو معنوية هذا العلم، هذا النور، ويشار للمفرد المذكر بإيش؟ هذا، وللمفرد المؤنثة هذه. طيب وللمثنى المذكر هذان في حالة الرفع، وهذين في حالة النصب والجر، تقول جاء هذان ورأيت هذين ونررت في هذين. وللمثنى المؤنث هاتان في حالة الرفع، وهاتين في حالة النصب والجر. طيب لجمع الذكور والإناث هؤلاء. طيب الآن أعيد عندك يا يحيى، إن أجبت أين هو؟ ما جلست تعرف؟ لا إله إلا الله، لو كنت ما تشغل صاحبك أنك ما شاء الله. طيب صدقتك خلاص. طيب عندك السؤال خلاص. أنتم قالوا المشارعة في غير تهامة، أنا ما أعرف النص حتى تهامة عندهم مشارعة إلا اليوم. عندك السؤال، إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر بإيش؟ هذا مفردة مؤنثة، هذه مثنى مذكر مرفوع، هذان منصوب، هذين مخفوض، هذين أحسن. مثنى مؤنث مرفوع، هاتان منصوب أو مخفوض؟ هاتين ممتاز. لجمع الذكور ولجمع الإناث هؤلاء، تقول جاء هؤلاء أو جاءت هؤلاء. إذا نجلس. طيب الاسم اسم الإشارة واضح. طيب الاسم المنصور طبعا سيأتي أوسع من هذا، بس خذوا هذا كبداية اليوم. الاسم المنصور للمفرد المذكر الذي، تقول جاء الذي مفرد مذكر، المفرد المؤنثة التي، جاءت التي. للمثنى المذكر في حالة الرفع جاء اللذان، وفي حالة النصب والجر جاء اللذين، هذا المثنى المذكر. المثنى المؤنث في حالة الرفع اللتان، وفي حالة النصب أو الجر اللتين. لجمع الذكور الذين، لجمع الإناث اللائي أو اللاتي. واضح؟ نعيد. عند من؟ عندك خلف لدينك، قم. نعم، الاسم الموصول للمفرد المذكر، اسم موصول لمفرد مذكر الذي، جاء الذي، وللمفرد المؤنثة التي، للمثنى المذكر اللذان في حالة الرفع، واللذين في حالة النصب والخفض. طيب للمثنى المؤنث في حالة الرفع اللتان، كيف تقول اللذان؟ انتبه للمعنى، انتبه. طيب للمثنى المؤنث في حالة النصب والجر اللتين، لجمع الذكور الذين، لجمع الإناث اللائي أو اللاتي. طيب إلى هنا واضح. طيب المعرف بأل، أي اسم نكرة دخلت عليه أل مثل إيش؟ رجل، ماذا نقول؟ الرجل. فرس، الفرس. بقرة، البقرة. شجرة، الشجرة. الذي خرج، من أذن له بالخروج؟ المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة، نريد نكرة ونضيفها إلى المعارف. مثلا غلام، غلام نضيفه إلى الضمير، ماذا نقول؟ غلامي أو غلامك أو غلامه، أضفناه إلى الضمير بغض النظر ضمير متكلم أو مخاطب أو قائد. أضفه إلى العلم، غلام زيد، غلام محمد، غلام صالح. أضفه إلى اسم الإشارة، غلام هذا. أضفه إلى الاسم الموصول، غلام الذي. أضفه إلى المعرف بأل، غلام الرجل. أضفه إلى المضاف، عندما ما يصلح، لو قلنا غلام رجل هنا ما له؟ غلام رجل يا شباب، معرفة نكرة؟ نكرة. طيب درس الغد سيكون أهم من درس اليوم، تبكرون، والمراجعة غدا لحالات للاسم الذي لا ينصرف. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عبد الرحيم الإمام حضر.